السيارة في الجل ثم يضع على الأرض، ما هو في الأرض. لكن أنا بشوف المشقة لعل مسافة إنه يتصور إيش إذا تبدل كثير البركة الأرضية، فإدخاله في الجورب أشد. حتى أنت إذا دخلت الآن الرجل وهي مدلولة صار يتبدل الباطن أكثر. صحيح، يقال لهم لا تفعل، لا شيء، ما نقول عاد الصلاة ما نجعل هذا. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. المسح الخفين هل دل عليه القرآن أم ثبت بالسنة؟ نعم، نعم، دل عليه القرآن في أي آية؟ وامسحوا برؤوسكم إذا دخل الباء تجر. نعم. وأرجلكم ماذا لا في الآية عليها؟ نعم، وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، وجه الدلالة يعني أرجلكم على قراءة الجر، ووجه الدلالة أنها عطفت على منسوح مسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقتضي أن تكون كبسة. طيب، لو قال لنا القائل هذه القراءة مع قراءة أرجلكم تدل على أنه يجوز أن يغسل في الرجل تارة ويمسحها تارة أخرى، فما الجواب؟ نعم، نقول السنة تبين هذا، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه مسح على قدميه كذا، وإنما كان يمسح على كفيه، فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالي، حال الرجل مكشوفة. نعم صحيح. المسح على الكفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل؟ تمام. نعم. إن كلامنا إذا تم الشروط، فهل الأفضل أن يمسح الكفين أو أن يخلع ويغسل الرجلين؟ دعنا من هذا، ما إذا شق فالأفضل المسح، وإن لم يشق فالأفضل الغسل. نعم. ولابس نفع عن شخص لابس، هل الأفضل أن يخلعها نخلع الكفين ويغسل أو أن يمسح؟ أن يمسح مطلقا. ما من توافق الثاني؟ نعم لا شك الأفضل أن يمسح، وأما إذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن أن يلبس ليمسح. انتبه، يعني إذا كانت الرجل مغطاة بالخف أو جورب فالأفضل أن يمسح، وإن لم تكن فلا يسن أن يلبس ليمسح. طيب، هذا هو الذي يدل على السنة. في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح إذا كان لعب. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما سن، يعني اتركه لا تقلعه. طيب،

يترتب عليه احكام الصلاه. واختار شيخ الاسلام رحمه الله اختيارا لا شك انه اقرب الى الادله، وهو ان السفر جاء في النصوص مطلقا، والشيء اذا جاء في النصوص مطلقا يحمل على العرف اذا لم يكن له حقيقه شرعيه. وعلى هذا ورد في القواعد، وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتجي. فيقول شيخ الاسلام اين الدليل نفسه والسنه على ان السفر مسافه كذا وكذا، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول شيخ الاسلام في زمنه لم يكن هناك مساحون يقيسون الارض بالذراع وبالاصابع وبحد الشعير، لان الذين قدروها بالمسافه يصلون بالتقدير الى ايش؟ الى حبه الشعير والى شعره البرغم الفرق. وعليه فانا الان مما اري البلد هنا غير مسافه، لان ما كملت حبه الشعير، واللي امامي الان مسافر. هذا في الحقيقه اذا تامل الانسان وجد انه ليس بصواب، لكن فيه شيء، هذا القول يعني فيه شيء يعني يجعله قولا مقبولا، وهو انه اضبط من ان يقال ان السفر ما عده الناس سفرا، وذلك لانهم يختلفون في عد هذا سفرا او غير سفر، فيكون تحديده بالمسافه اضبط، ويقال انه يعفى عن الذراع والذراعين والمثل والمثلين وما اشبه ذلك. اذا يترجح كلام شيخ الاسلام رحمه الله من وجه، وهو انه اقرب الى النصوص، ويترجح الاخر من وجه وهو انه اضبط، لانك متى اذا قطعت المسافه وانتم جميعا ترون هذا انه مقدر في المسافه، هل تختلفون؟ نعم، اذا قطعنا 3-8 كيلو ولو كنا سنرجع في اخر النهار وكلنا نعتبر المسافه، فكلنا يرى اننا مسافرون ويطمئن ويقصر الصلاه ويجمع ولا يبالي ولا يحسن نزاع. لكن اذا قلنا انه معتبر في العرف ووصلنا الى مكان، كان بعضنا يرى ان هذا سفر عرفا والاخر لا يراه سفرا، حصل نزاع وحصل قلق، هل نجمع ونقصر او لا؟ نعم، والا فلا شك ان السنه تؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله، حتى انه ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج 3 أميال او فراسخ صلى ركعتين. نعم، الشيخ الاسلام رحمه الله يقول بالنسبه لهذه المساله المسافه القريبه في الزمن الطويل سفر، والمسافه البعيده في الزمن القصير سفر، والمسافه الطويله في الزمن الطويل سفر من باب اولى، والمسافه القصيره في الزمن القصير ليس سفر. اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا، امرنا الا ننزع خفافنا يعني اذا كانت علينا وتمت الشروط، الا نعم 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن كم ساعة؟ 72 ساعة، 72 ساعة. لكن متى تبتدي هذه المرحلة؟ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث أو من المسح ولو من غير حدث كالتجديد؟ لدينا 4 احتمالات، الأول من اللبس وهذا ضعيف،